Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء Хотіти що-небудь هل تحب أن تدخن؟ Хочете курити؟ هل تحب أن ترقص؟ Хочете танцювати؟ هل تحب أن تتنزه؟ Хочете йти гуляти؟ أحب أن أدخن. Я хочу курити. هل تريد سيجارة؟ Ти хотів би цигарку؟ هو يريد شعلة نار، ولاعة. Він хотів би вогню. أحب أن أشرب شيئا. Я хочу пити. أحب أن آكل شيئا. Я хочу їсти. أحب أن أريح نفسي قليلا. Я хочу відпочити. أحب أن أسألكم شيئا. Я хочу вас дещо запитати. أحب أن أطلب منكم شيئا. Я хочу вас дещо попросити. أحب أن أدعوكم لشيء. Я хочу вас кудись запросити. عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ Що ви хочете випити؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ Чи хотіли б ви кави؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ Чи хотіли б ви краще чаю؟ نريد أن نذهب إلى البيت. Ми хотіли б поїхати додому. هل تريدون تاكسي، سيارة أجرة؟ Чи хотіли б ви таксі؟ يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Вони хочуть зателефонувати. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.